الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكنا بالعزم ضلالة وكنا ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس السابع من مجالس القراءة والتعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة السبت 16 من شهر ذي الحجة سنة 45 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكنا قد وصلنا في كتابنا هذا إلى السؤال رقم 40، السؤال رقم 40، وهو سؤال يتعلق بالإيمان، المرتبة الثانية من مراتب الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ وهذا السؤال يتعلق بما مضى، وهو أن مراتب الدين الثلاثة إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. ومعنى قولنا إذا اجتمعت افترقت أن الإسلام والإيمان والإحسان إذا جاءت في كلام واحد معا، كما في حديث جبريل، فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة، ويراد بالإحسان الإتقان، أن تأتي بالعبادة على واحد من مقامي المشاهدة أو المراقبة. وإذا جاء الإسلام وحده في كلام وحده بدون ذكر الإيمان والإحسان يدخل فيه الإيمان والإحسان، وإذا جاء ذكر الإيمان وحده بدون ذكر الإسلام والإحسان يدخل في الإيمان الإسلام والإحسان، أي يشمل الإيمان الإسلام والإحسان وكذلك الإحسان. هذا معنى قولنا إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فيسأل سؤالا رحمه الله تعالى ويقول: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ وهذا السؤال يأتي بعد التفصيل في مسألة الإيمان وتعريفه والدليل على زيادته ونقصه وتفاضل أهله فيه. فيسأل هذا السؤال: ما هو الدليل من الكتاب والسنة على أن الإيمان إذا جاء وحده بدون ذكر الإسلام والإحسان فإنه يدخل فيه الإسلام والإحسان، فإنه يتضمن الإسلام والإحسان؟ ثم أجاب رحمه الله تعالى فقال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه الخصال الذي نعرفه والذي نحفظه، هل هي خصال الإسلام أم الإيمان؟ خصال إيه؟ الإسلام. هذه خصال الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله ركن الإسلام الأول الأعظم وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة الركن الثاني، وإيتاء الزكاة الركن الثالث، وأداء خمس الغنيمة هذه أيضا من الأعمال الظاهرة، هذه أيضا من حقوق الأموال. فهذه خصال الإسلام مع أنه يعرف الإيه؟ الإيمان، فإنه قال أتدرون ما الإيمان بالله إيه؟ وحده. فلما أراد أن يفصل لهم الإيمان فصله بخصال الإسلام، لأن الإيمان هنا يشمل الإسلام والإيه؟ والإحسان، وهو إتقان هذه الأعمال، يشمل الإسلام والإحسان. الإيمان شرعا على ذلك إذا دخل فيه الإسلام والإحسان يعرف بأنه التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. فهذه الإيمان والإسلام والإحسان. ثاني، الإيمان شرعا إذا أطلق يعني كده عندنا الإيمان له معنى خاص وهو الاعتقادات الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وإيه، ومعنى عام يدخل فيه الإسلام والإيه والإحسان. ما تعريف المعنى العام للإيمان؟ هو ذلك التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. فقولنا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا هذا الإيمان، وقولنا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا إيه؟ الإسلام، العبادات، الشرع، اتباع الشرع، الأعمال الظاهرة. وقولنا على مقام المشاهدة أو المراقبة هذا هو الإيه؟ الإحسان. فدخل في هذا التعريف الكلي الشرعي للإيمان الإيمان والإسلام والإحسان. واضح؟ التصديق الجازم بالله ظاهرا وباطنا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة، وهذا يدل على مرتبة الإحسان التي هي إتقان الأعمال. فهذا هو الدليل على شمول الإيمان للدين كله عند الإطلاق، فيدخل فيه الاعتقادات التي هي الإيمان بالمعنى الخاص، ويدخل فيه الإسلام، ويدخل فيه الإيه؟ الإحسان. ثم قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ عند التفصيل يعني إذا ذكر معه الإسلام والإحسان يعرف بالأركان الستة، يعرف بالأركان الستة. ثم أجاب رحمه الله تعالى وقال: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وإيه وشره. فإن هذا الحديث ورد فيه ذكر الإيمان بتعريفه، وذكر الإسلام بتعريفه، وذكر الإيمان وذكر الإحسان. فعرف الإسلام بالأعمال الظاهرة، وعرف الإيمان بالاعتقادات الباطنة، وعرف الإحسان بإتقان العمل على مقام المشاهدة أو الإيه أو المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا في الحال التي يجتمع فيها ذكر الإيمان مع الإسلام والإحسان. ثم قال رحمه الله تعالى: ما دليلها من الكتاب جملة؟ الضمير يعود على ماذا؟ دليلها الأركان الستة. الضمير يعود على الأركان الستة. ما دليلها من الكتاب جملة؟ لماذا أخر ذكر الدليل من الكتاب عن الدليل من السنة، مع أن الأصل أن يقدم دليل الكتاب على دليل السنة؟ أن تؤمن بالله وملائكته. لماذا أخر ذكر الدليل من الكتاب عن الدليل من السنة؟ يعني ذكر دليل السنة أولا وحديث جبريل، ثم قال ما دليلها من الكتاب، مع أن عادة المصنف وغيره من العلماء إذا ذكروا الأدلة على مسائل الاعتقاد وغيرها يقدمون دليل الكتاب على دليل إيه؟ السنة، ولا يخالفها ولا تخالف هذه الجادة إلا لسبب. الله يفتح عليك. أنها وردت في السنة مجملة كاملة، فذكر القدر مع الخمس، وأما في الكتاب فلم يأتي ذكر القدر مع الخمسة إيه؟ أركان، وإنما ورد ذكر الخمسة أركان في آية أو مواضع، وورد ذكر القدر في مواضع إيه؟ أخرى، وإنما ورد ذكر القدر في مواضع أخرى لتعظيمه، ولأنه سيقع فيه الخلاف والفرقة في الأمة بعد ذلك، لأن من أوائل الفرق التي نشبت في الأمة الفرقة القدرية التي تنفي إيه؟ التي تنفي القدر. قال الله سبحانه وتعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر. قال ما دليلها من الكتاب جملة، إذا أخر ذكر القدر أخر ذكر دليل القرآن لأنها لم تأتي فيه مقترنة، وإنما جاءت في السنة مقترنة، وأما في القرآن فجاءت خمسة في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والإيه والنبي، فهذه خمسة. وأما في القدر فقال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه إيه؟ خلقناه بقدر. وقلنا أنه أفرد القدر أو أفرد القدر تعظيما له، تعظيما. قال رحمه الله تعالى وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده، كل دليل كل، هذا التنوين عوض عن ماذا؟ عوض عن كلام، عوض عن كلام، دليل كل أي كل منها أو كل واحدة إيه؟ منها، والضمير يعود على الأركان إيه؟ الأركان الستة. نعم. قال رحمه الله تعالى ما معنى الإيمان بالله عز وجل، وهذا سؤال مهم جدا، فإن كثيرا من المسلمين إذا سألته هل تؤمن بالله يقول نعم، فإذا سألته هل تعرف معنى أنك تؤمن بالله يقول كلام غير مؤتلف ولا مجتمع ولا واضح ولا بين. فبعضهم يقول أؤمن أن الله موجود، وبعضهم يقول أؤمن أن الله الذي خلقني، وبعضهم يقول أؤمن أن الله الذي له علي الحكم، وبعضهم يقول أؤمن أن الله هو المستحق للعبادة. فينبغي أن يحصل عند المسلم تصور كامل لإجابة هذا السؤال بحيث لا يشك فيه ولا يتردد ولا يتلعثم، لأنه أهم الأسئلة، لأن أعظم أسباب النجاة من النار ودخول الجنة هو تحقيق الإيمان بالله. فإذا لم يكن تصور هذا السؤال كاملا لا يمكن تحقيقه إيه؟ كاملا. إذا كان هذا السؤال له أفراد، فإذا لم يحصل عند المسلم تصور كامل لإجابة هذا السؤال فإنه لن يستطيع أن يرتقي إلى المرتبة التالية وهي تحقيق إيه؟ مضمون هذا إيه؟ مضمون هذا السؤال، واضح؟ أو إجابة هذا السؤال. ما معنى الإيمان بالله؟ ثم أجاب رحمه الله تعالى فقال هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. هذا جواب هذا السؤال، وهذا الجواب ينبغي أن يحفظ، هذا الجواب ينبغي أن يحفظ. فأول إجابته أو أول جملة في الإجابة وينبغي أن تحفظ أن الإيمان ليس مجرد تصديق عادي، فالإيمان ليس مطلق تصديق، وإنما الإيمان تصديق خاص، تصديق مخصوص، وهذه الخصوصية هي التي وصفها وبينها بقوله الجازم. فالإيمان والتصديق الايه؟ الجازم. وقوله الجازم قيد لازم، قيد لازم يعني لا بد منه، لا بد منه. وكثير من أهل اللغة يرون أن الإيمان يعني في اللغة هو التصديق، الإيمان هو التصديق لغة، لكن الإيمان من حيث حقيقته الشرعية تصديق مخصوص، تصديق مخصوص، وهو المتيقن الثابت الراسخ. يبقى كلمة الجازم يعني الثابت الراسخ المتيقن، كلمة الجازم الثابت الراسخ المتيقن، فهذه حقيقة الإيمان الشرعية. فليس الإيمان في الشرع أي تصديق، وإنما تصديق مخصوص موصوف بأنه جازم، ومعنى الجازم الثابت الراسخ المتيقن. وكل واحدة من هذه يخرج منها وصف آخر هو ضدها وعكسها، فهو تصديق لا شك فيه ولا مرية تعتريه ولا تردد فيه. قال رحمه الله: هو التصديق الجازم من صميم القلب، أي من أصله ومجتمعه، من الفؤاد، من صميم القلب، بوجود ذاته تعالى. ضع عند كلمة بوجود ذاته تعالى رقم واحد، هذا واحد، لأن الإيمان يتضمن أربعة أمور، يتضمن أربعة أمور. أول أمر منها الإيمان، التصديق الجازم من صميم القلب، هذه مع الجميع. فالتصديق الجازم من صميم القلب هذا قيد لازم مع الجميع. أول شيء بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. يعني هذا الوجود لم يسبق بعدم، هذا معنى قوله لم يسبق بضد، يعني ضد الوجود، وضد الوجود هو الايه؟ العدم، ولا يلحقه عدم، ولا يلحقه عدم. فمن أسماء ربنا الأول، ومعنى الأول كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس قبله ايه؟ شيء. فوجوده غير مسبوق بعدم. ومن صفات رب، ومن أسماء ربنا الآخر، ومعنى الآخر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس بعده شيء، فوجوده لا يلحقه عدم سبحانه وتعالى. هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومعلوم أن وجود الله تعالى أمر مركوز في الفطر، أمر مركوز في الفطر، يعني الفطر إذا بقيت على ما خلقت عليه لا تحتاج إلى دليل لإثبات وجود الله، لولا أن الشياطين اجتالت الخلق، لولا أن الشياطين اجتالت الخلق، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فاجتالتهم الشياطين. فانحرفت بعض الفطر عن هذا الحق الثابت، فاحتيج حينئذ لإقامة الدليل عليه، فاحتيج لإقامة الدليل عليه. يبقى أول معنى من معاني الإيمان أول معنى من معاني الإيمان الإيمان بوجود الله تعالى. قال: وتوحيده بإلهيته اثنان، وربوبيته ثلاثة، وأسمائه وصفاته أربعة. فهذه أربعة أمور ينبغي أن تجتمع لحصول الإيمان الكامل، ينبغي أن تجتمع لحصول الإيمان الكامل. فإذا سئلت: ما معنى إيمانك بالله؟ فماذا تقول؟ تقول: التصديق الجازم من صميم القلب، وجود الله وألوهي وربوبيته وألوهيته وأسمائه وإيه وصفاته. فهذه أربعة أشياء. فأما وجود الله فهذا شيء معلوم، فإنه لا يمكن أن يوصف أحد بربوبية ولا ألوهية ولا أسماء وصفات إلا إذا كان موجودا أولا، إذا كان موجودا أولا. وأما ربوبيته فمعناها السيادة والإصلاح والتدبير لشؤون خلقه، ويدخل تحت هاتين الكلمتين كل ما يتعلق بالربوبية، بداية من الخلق، الإيجاد والإعداد والإمداد، الإحياء، الإماتة، التدبير، الرزق، كل ما يتعلق بالسيادة والتصرف في هذا الملكوت يدخل تحت اسم الربوبية، يدخل تحت اسم الربوبية. فالرب هو السيد المصلح لشؤون خلقه، هذا معنى الرب عند العرب، السيد الذي له السؤدد الكامل على خلقه. فجميع معاني السيادة والتصرف في هذا الملكوت هذا هو معنى الربوبية، المصلح لشؤون خلقه الذي أوجدهم من العدم وأمدهم بما به حياتهم وأعدهم لهذه الحياة، الذي يحييهم ويميتهم ويرزقهم ويدبر شؤونهم ويقوم عليهم سبحانه وتعالى. وأما الألوهية فهي استحقاق العبادة، فالخالق للخلق هو المستحق لتوجههم إليه بالعبادة وحده. فالألوهية كلها تنزل بواحد أحد، هكذا ينبغي أن يكون، وهي من لوازم إثبات الربوبية. فمن تفرد بالخلق والرزق والإحياء والتدبير والإماتة ينبغي أن يكون متفردا بالعبادة، فتسمى الألوهية أو تسمى الإلهية أو تسمى العبودية. فتسمى الألوهية بنسبتها إلى الله الإله الحق سبحانه وتعالى، وتسمى العبودية باعتبار العبد، باعتبار العبد. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو أن تثبت المثل الأعلى لربك تبارك وتعالى، وهو يقوم على أمرين: تنزيهه جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، وإثبات صفات الكمال له وحده لا شريك له في صفات كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى وجل وعلا. نحفظ السؤال، هذا أهم شيء الآن كبداية لترسيخ هذه المعاني وتحقيقها. إذا سئلت ما معنى أن تؤمن بالله، ما معنى أنك تؤمن بالله؟ أصدق من صميم قلبي بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ثم تجتهد في معرفة معنى كل واحدة من هذه والأدلة عليها وتحقيقها والدعوة إليها. واضح؟ طيب، سؤال آخر: هل هذه الأنواع الثلاثة، هو قال توحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هل هذه الأنواع من أنواع التوحيد أمر معاصر اخترعه بعض المعاصرين أو بعض الشيوخ السابقين ولم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاء به كتاب ولا سنة؟ ستسمع هذا الكلام، فينبغي أن تكون عندك شيء من الحصانة والفهم، لأن الذي ذهنه فارغ من الأدلة والحجج تلقى عليه الشبهات فيشربها قلبه، يشربها قلبه. هل هذه الأنواع الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هل هذه لم تأتي بالكتاب والسنة؟ ما عليك إلا أن تقرأ الكتاب والسنة بفهم وعقل، وتجمع كل الآيات التي وردت فيها ذكر التوحيد، فلن تجد هذه الآيات جميعها إلا وبعضها يتحدث عن إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، فقوله جل وعلا: قل من رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن آيات كثيرة جدا تتحدث عن الخلق وأن الله هو الذي تفرد بجميع ما يتعلق بالسيادة والتصرف بهذا الخلق فهذا يسمى توحيد الله في ربوبيته أو آيات تتحدث عن استحقاق الله للعبادة وحده فهذا توحيد الإيه؟ الألوهية أو آيات تتحدث عن أسماء الله وصفاته وما ينبغي له من صفات الكمال ونعوت الجلال فهذه توحيد الأسماء والإيه؟ والصفات ولن تستطيع أن ترجع آية إلى نوع آخر لن تجد آية واحدة من آيات التوحيد تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة وهذا ما يسمى عند العلماء بالاستقراء الكلي الاستقراء الكلي يعني تتبع أفراد الآيات في الكتاب والسنة جميعها التي تتحدث عن التوحيد فلن نجدها تخرج عن ذكر واحد من هذه الايه من هذه الثلاثة من أنواع الايه التوحيد فهذا استقراء كلي لا تخرج عنه آية ثم إن هذه الأنواع وردت منثورة في كلام العلماء من قديم وجدت في كلام الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 87 أو 78 و300 وفي كلام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى أيضا وهو متوفى سنة 95 و300 يعني احنا بنتكلم عن القرن الرابع لأن بعض من لا علم عنده ستسمعه يقول إن هذا التقسيم من اختراع شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله ورضي عنه وهذا جهل منه لأن هذا التقسيم وهذه المصطلحات وجدت في كلام من سبقه من العلماء ووجدت في الكتاب والسنة أو هي معلومة أو مأخوذة من استقراء نصوص الكتاب والسنة كما مر ذكره وبعض العلماء يقول التوحيد نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في القصد والطلب لا مشاحة بالاصطلاح المهم أن نفهم يعني المهم أن نفهم ماذا يقصد بتوحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والإيه والصفات توحيد المعرفة والإثبات والتوحيد العلمي هو ويدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد في القصد والطلب أن تتوجه بعبادتك لمن هذا هو توحيد الإيه الألوهية وبعضهم يقول التوحيد نوعان توحيد علمي خبري يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء أن تعلم أن الله هو الخالق الرازق المدبر وأنه المتصف بصفات الكمال ونعوت الإيه وتوحيد عملي إذا عرفت أنه الرب المتصف بكل كمال فيترتب على ذلك من العمل أن تتوجه إليه وحده بالإيه بالعبادة وهذا هو توحيد الألوهية فلا مشاحة في الاصطلاح لو أن أحدا يقشعر بدنه من كلمة ربوبية وألوهية وأسماء وصفات فعليه أن يعلم أنها توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب توحيد علمي وتوحيد إيه؟ عملي وأحيانا الخصومة بين الأشخاص الخصومة بين الأشخاص أو بين العلماء أو بين المذاهب أو بين الأفكار تؤدي إلى رد الحق وهذا تطرف يعني أنا بيني وبين فلان خصومة أرد جميع أقواله صحيحها وسقيمها لأنها وردت إيه؟ منه وهذا ما يفعله طوائف في زماننا بغلو فبينه وبين الطائفة المعينة مثلا أو المذهب المعين خلافات علمية كل ما يأتي من عندهم مردود حتى ولو كان صريح الدين نسأل الله العفو والعافية فهذا من الفجور في الإيه؟ في الخصومة وهذا يحرم من خير كثير فالحكمة ضالة المؤمن الحكمة ضالة المؤمن. ألم يأخذ أبو هريرة رضي الله عنه الحكمة من إبليس؟ أليس كذلك؟ ألم يأخذ الحكمة من إبليس لما قال له أفلا أعلمك شيئا ينفعك الله به؟ فعلمه قراءة آية الكرسي قبل أن ينام. فلما رجع على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن ذاك هو الشيطان. فالحكمة ضالة المؤمن. فلا يمنعنك بغض قوم وعداوتك وخلافك معهم أن تقبل الحق إذا أجراه الله على ألسنتهم. وكذلك علمنا الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ومن العدل أن تقبل الحق من أي مكان. فايدتها لا يقربنك شيطان حتى تصبح ولا يزال معك من الله حافظ من الملائكة. ما هو توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية؟ قال رحمه الله تعالى في السؤال 44: ما هو توحيد الإلهية؟ قال: هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات. وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله. هذا النوع من التوحيد هو الذي وقعت الخصومة والنزاع فيه بين الرسل وأممهم. هذا النوع من التوحيد، لذلك بدأ بذكره. هذا النوع من التوحيد هو الذي كان محلا للخصومة والنزاع بين الرسل وبين أقوامهم. فإنك إذا قرأت كتاب الله تجد أن المشركين الذين كانوا على زمان رسول الله لم ينكروا تفرد الله بالخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، بل أقروا بذلك واعترفوا به. وكثيرا ما يذكر ربنا تبارك وتعالى إقرارهم هذا لأمرين: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، إلى آخر الآيات من سورة النمل وغيرها وغيرها. كثير في القرآن ما يذكر الله سبحانه وتعالى ويطرح عليهم السؤال بما هم مقرون به من أمور الربوبية وتفرد الله رب العالمين بالسيادة والتصرف. وهذا يقع في القرآن لأمرين: أولا لتأكيد ما هم مقرون به، توحيد الربوبية لتأكيده، ثانيا لإلزامهم بلازمه وهو إيه؟ توحيد الألوهية. لإلزامهم بلازمه، إلزامهم بما يلزم من إقرارهم بالربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو يأمرهم بإفراده بالعبادة وحده، ويذكر لهم علة ذلك وهو أنه الذي إيه؟ أي لأنه الذي خلقكم فحقه عليكم أن تفردوه بالإيه؟ بالعبادة وحده لا شريك إيه؟ لا شريك له في عبوديته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق وحده للعبادة. فيذكر توحيد الربوبية لتأكيده وإلزامهم بتوحيد الإيه؟ الألوهية. ويعلم منه أن إقرار المشركين بتفرد الله بالخلق والرزق والملك والتدبير ليس كافيا في نجاتهم من إيه؟ من النار. ليس كافيا في نجاته من النار. فإذا سألت فلانا من الناس وهو يقع في الشرك بالله ويعبد غير الله أو يدعو غير الله أو يتوجه بشيء من عبادات غير الله، فإذا قلت له مثلا أنت تشرك بالله، فأجابك وقال أنا أعترف أن الله هو خالقي وحده، وهو الذي يرزقني وحده، وهو الذي أحياني ثم يميتني وحده، فبماذا تجيب عليه؟ تجيب عليه بجواب القرآن، بمضمون آيات القرآن. إقرارك هذا ليس كافيا في نجاتك من النار حتى تأتي بلازمه، وهو أن تفرد الله جل وعلا بالعبادة. ولو كان ينفع هذا الإقرار والاعتراف في النجاة من النار لانتفع به المشركون الذين حاربهم رسول الله وجاهدهم ولم يعصم دماءهم بهذا الاعتراف وهذا الإيه؟ وهذا الإقرار. واضح؟ فهذا أصل تمسك به، أن تعرف أن الإيمان بالربوبية ليس كافيا في النجاة من النار. قال الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فذكر إيمانهم وذكر شركهم، يعتقدون أنه خالقهم ورازقهم وحده لا شريك له في ذلك، ثم يعبدون معه إيه؟ فهذا شركهم به سبحانه وتعالى وجل وعلا. فمهما اعتقد الإنسان أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، لا ينتفع بهذا الإقرار إلا إذا أتى بلازمه، وهو إفراد الله بالعبادة والتبرؤ من الشرك وإيه؟ والتبرؤ من الشرك وأهله، والتبرؤ من الشرك وأهله. لأجل ذلك كانت كلمة التوحيد جملة مركبة من نفي وإثبات، وكان تفسيرها لا معبود حق إلا الله، ففسرت بالألوهية. وإذا فسرها مفسر بأن معناها لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا مستغن عما سواه إلا الله، أو لا مفتقر إليه من عداه إلا الله، لكنا له أخطأت في تفسيره، ولو كان هذا تفسيرها لما ردها المشركون. لو كان هذا تفسيرها لما ردها المشركون، إنهم كانوا إذا قيل لهم إيه؟ هؤلاء هم العرب الأقحاح الذين يفهمون تركيب اللغة العربية، إذا فهموا من هذا التركيب لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رزق إلا الله، والله ذكر عنهم أنهم مقرون بذلك، ما كان عندهم مشكلة أن يقولوا هذه الكلمة، ولكنهم لما سمعوها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا مباشرة بدون تفسير ولا سؤال، لأنهم أهل اللغة العربية، فهموا من هذه الكلمة لا إله إلا الله، فهموا منها أنهم يطلب منهم البراءة من الأنداد والشركاء وكل من يتوجهون إليه، ليس ذلك فقط، وأن يعتقدوا بطلان ما كان عليه آباؤهم من العبادة، وأنهم كانوا على الشرك، فشق عليهم الأمر إلا من رحم الله رب العالمين، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة. إذن ينبغي أن تفهمها جيدا حتى تعمل بمقتضاها، وأعظم مقتضياتها إفراد الله بالعبادة. قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إيه، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به، لذلك لا يقوم مكانها أن تقول الله إله، لأنها مركبة من نفي وإثبات وإثبات. أما قول القائل الله إله لا ينفي أن يكون غير الله أيضا إيه؟ إلها، لكن لا إله إلا الله هذا فيه نفي استحقاق العبودية عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. وتوحيد الأنبياء جميعهم نفي وإثبات، فكلهم كان يأتي بكلمة اعبدوا الله ما لكم من إله إيه؟ لم يقل اعبدوا الله فقط لأنها لا تنفي عبادة غير الله، اعبدوا الله ما لكم من إله إيه؟ وهي هي التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا لها ركنان، ركن هو نفي وركن هو إيه؟ فالله لا يرضى من عبده أن يعبده وأن يعبد معه غيره سبحانه وتعالى، لا يرضى إلا أن يفرد بالعبادة، وهذا هو أعظم حقوقه على الخلق، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ومن أشرك بالله شيئا ومات ولم يتب من شركه فإن الله حكم عليه بأنه مقلد في النار أبدا الآبدين. وخلق النار على صفة لا تطهر نجاسة الشرك فيبقى المشرك فيها، نسأل الله العافية والسلام. لذلك كل مؤمن يخاف الشرك لا بد أن يخاف أن يشرك بالله حتى ينجو من هذا الذنب الأعظم والثوب الأكبر، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وغير ذلك من الآيات، وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.